الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. تقدم درس الأول في دروس شرح كتاب الإحسان إن شاء الله رحمه الله تعالى شيخ الشيخ الدكتور عبد العزيز المكحول في يوم الجمعة الموافق 15 من شهر حرام عام 1431 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود على كل حال الذي بحمده يستفتح كل أمر بباد، خالق الخلق مما شاء وميسرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم لما سر وسار، ومصرفهم بمقتضى القدرتين فمنهم شقي وسعيد، وهاديهم من الدين فمنهم ظهير وبعيد، ومسويهم على قبول الإلهامين ففاهم وتقي، كما قدر أرزاقهم من العدل على حكم الطرفين فقير وغني، كل منهم جاهل على ذلك الأسلوب فلا يعدوه، فيتمالؤوا على أن يسدوا ذلك البث وأن يسدوه أو يردوا ذلك الحكم السابق لم ينسخوه ولم يردوه، فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصال، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن الرحمة وكاشف الأمة، الذي نسخت شريعته كل شريعة وشملت دعوته كل أمة، لم يبق لأحد حجة دون حجته، ولا استقام لعاقل طريق سوى لاحل محجته، جمعت تحت حكمتها كل معنى مختلف، لا يسمع بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مختلف. فلا يسمع فلا يسمع. نعم. فلا يسمع فلا يسمع. الذي طلعت الصين. الصين وش هذا؟ فلا يسمع. ما أدري والله. طيب هي عندنا الآن فلا يسمع ولا يسمع ممكن؟ فلا يسمع فلا يسمع. قال فلا يزر بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مخالف، السالك سبيلها معدود في الفرقة الناجية والناكب عنها مصدود إلى الفرق المقصرة أو الفرق الغالية، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الشمس المنيرة وقتلوا آثار الملائحة وأنوار واضحة وروح ظهيرة، وفرقوا بأصوالب أيديهم وأنسنة بين كل نفس فاجرة وقرورة، وبين كل حجة بالغة وحجة مبيرة، وعلى التابعين لهم على ذلك السبيل وسائل المنتمين الى ذلك قبيل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاني اذاكرك ايها الصديق الاوفى والخالص الاصفى في مقدمه المنطق فيما قبل الشعور في المقصود، وهي معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام غريب وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء الى ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي روايه قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. وهذا مجمل لكنه مبين في روايه اخرى، وجاء من طريق اخر: بدا الاسلام غريبا ولا تقوم الساعه حتى يكون غريبا كما بدا فطوبى للغرباء حين يفسد الناس. وفي روايه لابن وهب قال عليه الصلاه والسلام: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يطرق ويعملون بالسنه حين تخفى. وفي رواية: إن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال: يا رسول الله، كيف يكون غريبا؟ قال: كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه غريب. وفي رواية: إنه سئل عن الغرباء قال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. وجملة معنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر من العيان والمشاهدة في أول الإسلام وآخره، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله تعالى على حنفرة من الرسل وفي جاهلية جهلاء لا تعرف من الحق رسما ولا تقيم له في مقاطع الحقوق حكما، فكانت تنتحي ما وجدت عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والمحن المخترعة والمذاهب المبتدعة فحين قام فيه صلى الله عليه وسلم شيرا غيرا داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، فسبحان ما عارضوا معروفه بالنكر وغضروا في وجه صوابه بالافك، ونسبوا اليه خالفهم في الشريعه ونابذهم في المحنه كل محال، ورموه بانواع البهتان، فتاره يامونه بالكذب وهو الصادق المصدوق الذي لم يجرؤوا عليه قط خبرا بخلاف مخبره، وآونة يتهمونه بالسحر، وفي علم انه لم يكن من اهله ولا ممن يدعيه، وكبره يقولون انه مجنون مع تحققهم بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وغلبه. وإذا دعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يدار، مع إقرارهم بمقتضى هذه الدعوة الصادقة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه وقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بريء. وإذا خوفهم نقمة الله قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، اعتراضا على صحة ما أخبرهم به مما هو كائن لا محالة. وإذا جاءهم بآية خارقة افترقوا في الضلالة على فرق واخترقوا فيها بمجرد العناد ما لا يقبله أهل التهدي إلى التفرقة بين الحق والباطل. كل ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم والموافقة لهم على ما ينتحبون، إذ رأوا خلاف المخالف لهم في باطلهم ردا لما هم عليه ونبذا لما شدوا عليه يد الظنة، واعتقدوا إذا لم يتمسكوا بدليل أن الخلاف يوهن الثقة ويقبح جهة الاستحسان، وخصوصا حين اجتهدوا في الانتصار بعمل فلم يجدوا أكثر من تقليد الآباء. ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمحونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فحالوا كما ترى من جواب القاطع المورد مورد السؤال إلى الاستمساك بتقليد الآباء. قال الله تعالى: آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون، فقالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فرجعوا عن جواب ما أرسلوا إلى التقليد. فقال تعالى: قال: أولم جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ فأجابوا بمجرد إنكار ركونا إلى ما ذكروا من التقليد لا بجواب السؤال. فكذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم، لأنه خرج عن معتادهم وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم، حتى أرادوا أن يستنزلوه على وجه السياسة في زعمهم ليوقعوا بينه وبينه المؤالفة والموافقة، ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض الوجوه، ويقبعوا منه بذلك ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهم، فأبى عليه الصلاة والسلام إلى الثبوت على محض الحق والمحافظة على خالص الصواب، وأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة ورموه بسهام قطيعة، وصار أهل السن كلهم حزبا عليه، وعاد الولي يحنم عليه العذاب الأليم، فأقربهم منه نسبا كان أبعد الناس عن موالاته كأبي جهل وغيره، وألصقهم به رحمة كانوا أقسى قلوبا عليه، فأي غربة توازي هذه الغربة؟ ومع ذلك فلم يكله الله إلى نفسه، ولا سلطهم على النيل من أذاب إلا نيل المضعوفين، بل حفظه وعصره وتولاه بالرعاية والكلاءة حتى من غرس أنا خطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة الكرام، سبق أن نبه أخواننا الذين طرحوا هذا الدرس أن هذا هو نوع من التدارس وليس شرحا لهذا الكتاب، لأمرين. أولا، أن صاحب الدرس ليس يعني أهلا ولا كفا أن يشرح هذا الكتاب، والأمر الثاني أن جملة من الأخوة الفضلاء الذين حضرونا في هذا الدرس هم يعني هم وصاحب الدرس على حد سواء أو يتقاربون، فهذا الدرس يعني من باب التنبيه حتى لا يعني نضيع الوقت على الكثير من الأخوة. هو تدارس ونحن نستفيد من إخواننا الذين يحضرون هذا الدرس. قبل أن نبدأ في المقدمة، الكتاب كما أخبر عليكم كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، حققه محمد رشيد رضا رحمه الله، ثم الشيخ سليم الهلالي، ثم الشيخ مشهور سليمان، ثم المشايخ الذين حققوا فيما بعد الشيخ سعد الميد والصيني والشيعي كذلك. أنا طبع لي بين يدي طبعة الشيخ مشهور، واستفدنا من مقدمته الطويلة المفيدة، لكن نقف على بعض الأشياء المفيدة في هذه المقدمة التي كتبها الشيخ مشهور. من الأشياء التي نبه عليها أن كتاب الاعتصام سمي في بعض النسخ سمي بكتاب الحوادث والبدع. الأمر الثاني، ذكر أن هذا الكتاب يمكن أن يقال أنه جاء بعد الموافقات، لأن في الاعتصام كثيرا ما يقول قد ذكرنا إيش في الموافقات، هذا يحتمل أن كتاب الاعتصام جاء بعد الموافقات. الكتاب كما أخبر عليكم موضوع الكتاب وبما يتعلق بالبدع من جهة تعريفها وذمها وما أخذ عن البدع والفرق بين البدع الحقيقية والإضافية وأحكام البدع. هناك من سبق الإمام الشاطبي رحمه الله في التعريف للبدع، لكن مؤلفاته فيها إجمال، وهذا أشار إليه رحمه الله ككتاب البدع والنهي عنها للوضاح، أو كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث للطرطوش كذا لأبي شامة، لكن فيها إجمال. أيضا في جانب آخر مهم، أن هناك من تحدث عن البدع لكن على سبيل إيش الجمع وأفراد البدع اللي هو المدخل ابن الحاج، لكن هذا الكتاب لا يتميز كما لا يخفى بأنه يقاعد ويأصل من جهة البدع ومن جهة أحكامها وما يتعلق بها. أورد الشيخ مشهور مسألة يعني يتحدث عنها البعض، وهي قضية هل الشاطبي رحمه الله استفاد أو تأثر من تيمية رحمه الله، خاصة الزمن المتقارب، شيخ الإسلام توفي 28 هذا سنة 90 700. فهو يقول الشيخ مشهور أنه لما كان حق كتاب الموافقات يعني لم يثبت له ذلك، لم يثبت له أن الشاطبي يتأثر بابن تيمية، ثم يقول تبين لي إيش أنه إيش أنه تأثر من تيمية، وذكر عدة مواطن يعني فيها تشابه بين كلام الشاطبي وكلام شيخ الإسلام. لكن الشريعة التي ترد على كلام الشيخ مشهور أن هذه تقول كلها من كتاب واحد يكتب إيش بيان الدليل في إبطال التحليل، والذي ينبغي أن نتنبه له الكرام أن كتاب بيان الدليل هو ليس من كتب الشيخ المعتبرة المتأخرة، هو كتاب ألفه رحمه الله في عهد إيش في زمن مبكر، ولذلك يعني في ما أذكر أن في بعض آرائه فيما يتعلق بالاعتقاد أن له آراء رجع عنها رحمه الله، أو في الأحرى أنها ما كانت إيش بينة الصواب عندها. فلي أذكر في موضوع بيان الدليل في إبطال التحليل في موضوع يوهم يعني أنه ليس على ما هو قرر الشيخ فيما بعد قضية الصفات الفعلية الخيارية، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في المجموع وقال إني كنت على مذهب الآباء في مسألة إيش في مسألة الزيارة والصفات الاختيارية، يعني مسألة الزيارة قضية مشروعية زيارة مساجد مكة، فالشيخ كان يرى هذا وألف المسألة الأول بناء على ذلك، ثم تبين له حق في ذلك ورجع عنه كما ذكر ذلك رحمه الله في الاعتصام. مسجد مكة، مسجد مكة غير مسجد الحرام، فكان يرى مشروعية زيارة مسجد مكة بمعنى الإنسان يشرع له يأتي مسجد مكة ويصليها، فتبين له عدم مشروعية ذلك وأنه لا يشرع إلا المسجد الحرام. وأما الصفات الاختيارية فيبدو في بيان الدليل وكذا في كتاب الذي خرج عزير الشمس اللي هو فيما يتعلق بتنبيه الرجل العاقل عن الجدل الباطل، أن في هذه المواطن لما جاء الكلام عن الصفات الفعلية الاختيارية أنه جعلها قديمة، كالصفات الذاتية، وهذا خلاف الحق الذي قرره الشيخ بعد بينه أن الصفات الاختيارية لا، أنها متعلقة بمشيئة واختياره، وأنه لا يقال عنها أنها قديمة بإطلاق، وإنما يقال قديمة عن صفات إيش؟ ماذا؟ الصفات الذاتية، الصفات الذاتية تكون قديمة أليس كذلك؟ فالمقصود أن كون مثلا معول على هذا ليس بذاك، يعول على الكتابين الدليل فليس كافيا، هذا يبدو الله أعلم. أيضا ذكر الشيخ المشهور أن في رسالة مقاصد الشريعة لابن تيمية ليوسف البدوي والديوي يوسف البدوي أنه أثبت أيضا نقول أخرى على أن الشاطبي أيضا استفاد من إيش؟ من شيخ الإسلام. لكن كما يقال كان عندنا دليل واضح يعني وكما يقال بلغة العصر دليل مادي، فهو قضية إيش؟ أن أحد شيوخ الشاطبي التقى بإيش؟ لقي ابن القيم، الذي هو تلميذ شيخ الإسلام كما لا يخفى، اللي هو كما هو عندكم في مقدمة مشهورة اللي هو عبد الله المقري. طيب، هذه بعض الفوائد استفاد من المقدمة الرائعة التي كتبها الشيخ المشهور. ونبه على ما آخذ وقع فيها الشاطبي رحمه الله على جلالة القدر الشاطبي، قضية أنه يرد حديث لا تثبت، هذه أيضا قضية مسألة لف في جانب تأويل الصفات أو من الصفات تأويلا ليس على طريقة السلام الصالح. والثالث قضية إيش؟ تحسين التقبيح العقليان، فهو لا يثبت التحسين والتقبيح العقليين، مع أن الحق في ذلك أن العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها، لكن الحجة إنما تقوم بماذا؟ بشرط أن يكون معذبين حتى نبعث رسوله. والسنة في هذا الباب وسط بين المعتزلة وبين الأشاعرة، نحن نثبت أن العقل يدرك حسن الأشياء قبحها، والله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقبح الزنا وكون مستقبحا مستقر في العقول قبل إيش؟ قبل ورود النهي. لكن الحجة الرسالية التي توجب التأثيم والعقاب إنما تكون بعد إيش؟ بعد بلوغ الدليل كما في آية وكنا معذبين حتى بعثها رسولا. يعني هذا تقريبا أهم الملحوظات اللي تبقى على الشجزية قضية قال المهدي وعيسى عليه السلام. طيب نبدأ بالمقدمة. يعني المقدمة يعني بعض الأشياء التي استدركنا بكلام رحمه الله. هنا قال ومسويهم على قبول الهيمين فاجر ودقيق بلا كما بلا الذي خلقها وسوى فألهما فجورها وتقواها. هنا في آية ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في جامع الرسائل بعنوان رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى. والذي هم في قضية السجود لما جاء الكلام عن السجود أطال الشيخ في هذه المسألة قضية مثلا ولله يسجد من في السماوات وكرها. طبعا هذا أمر واضح بين الذي يسجد طوعا لكن الذي يسجد كرها. فبعض أهل العلم يقول لك أن المراد بهذا السجود أن هؤلاء يعني لا يخرجون عن تقدير الله ولا عن تقديره ولا عن تصريفه. والذي حرش الإسلام عموما في موضوع السجود أنه ذكر السجود فالسجود كل شيء بحسبه. أما قضية أنها مدبرة ومخلوقة ومسخرة فهذا أمر ثابت يعني وبإطلاق يمكن ترجع للرسالة التي في جامع الرسائل الجزء الأول. قال شيخنا في حد النسل محمد بن رحمه وكاشف الغمة. يعني بعض ممكن يستشهد هذا الإطلاق لكن إذا ذكرنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في البخاري وفيه وصل نسلم أن الله قال فأفتح به أعينا عمياء وأذانا صمة وقلوبا إيش غلفا في البخاري. فلعلها يكون هذا من هذه الجهة. أما كشف الغمة بمعنى النقض فهذا معلوم أنه إيش لله تعالى وحده ولا شريك له. قال الله تعالى على لسان النبي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. شيخ الإسلام كلام مثير في المسألة في المجلد الثامن عشر. وهذا من الأنبياء أن يرجع إليه خاصة في هذا الزمن أيها الفضلاء زمن تطاول أهل البدع وتطاول أهل الضلال وأهل الفساد وفي نفس الوقت ضعف الحق وإلزامية بعضهم. فمن المهم أن يرجع إلى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ. من الفوائد ذكر الشيخ هذا الحديث العظيم بدأ الإسلام غريبا. يقول الشيخ يعني هنا في قضية وسيعود غريبا كما بدأ. ما معنى سيعود غريبا كما بدأ؟ فقال الشيخ قال يعود غريبا كما بدأ في أمكنة وأزمنة يعود غريبا ثم يظهر. يعني في بعض الأمكنة في بعض الأزمنة يكون غريبا ثم يظهر. قصد الشيخ رحمه الله أنه كما أن الإسلام كان غريبا ثم قال سلم وسيعود غريبا أيضا سيعود غريبا وأيضا يحصل ماذا؟ يحصل الظهور. يحصل الظهور كما حصل الظهور في إيش في أول أمر. الاحتمال الثاني ذكر الشيخ أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أن هذا في آخر الزمان. في آخر الزمان لما يعني تظهر علامات الساعة أو جل علامات الساعة فلا يبقى إلا شرار الخلق. لا يبقى إلا شرار الخلق في الساعة تقوم لها شرار الخلق. يقول الشيخ هذا في آخر الزمان لا يبقى مسلم إلا قليل. وذكر الشيخ رحمه الله من باب يعني تنبيه على واقع الناس واقع أيضا أن الناس يعني يبتعدون عن دين الله ويقع ذلك. وقع ذلك في أصول مبكرة. وذكر الشيخ قضية أن جملة من الإسلام أو شعائر الإسلام يعني صارت غيبة وقد تغرب كثير من الإسلام حتى أن منهم من لا يعرف حرمة الخمر. هذا في عهد من؟ في عهد عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله. فوصلت الغمة إلى الحد أننا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله في سنة 99 لما ولي الخلافة أن منهم لا يعرف حرمة الخمر. ثم قال الشيخ نعم بعدها قال فلا يهتم يعني على الإنسان لا يهتم بقلة من لا يعرف حقيقة الإسلام ولا يضيق صدره ولا يكون في شك في آخر كلام رحمه الله. أيضا نبه الشيخ رحمه الله بقوله عليه السلام وسيعود غريبا كما بدأ أن الشخص في زمن الغربة يحتاج إلى أن يستصحب الأدلة والمسائل الظاهرة بين التي إيش صارت محل خفاء. وكما أن في أول الإسلام يحتاج الناس إلى أن يدعوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقضية اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به فأيضا نجد أن هذه البديهيات التي خطب الناس في أول أمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى الحديث عنها ومخاطبة الناس بها. هذا بعض كلام رحمه الله. أيضا من كلامه في هذا الباب قضية أن من يتمسك بدين الله ويعني يلتزم بالسنة فهو محل إجلال. قال الشيخ هذا الموطن قال وهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام فإذا دخل عليهم شر كان بذنوبهم حتى أن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته. فلاحظ يعني كما يقول الشيخ هذا واقع أن الكفرة على أعدائهم تجد أن صاحب الدين المتمسك هو محل إجلال ومحل احترام. هذا كان قضينا عليكم موجود في 18 صفحة من صفحة 93 إلى صفحة 96 و200. هنا في الرواية التي ذكر عنكم قيل من الغرباء قال الذين يصلحون عند فساد الناس هكذا ضبط عندنا يصلحون. وفي رواية الذين يصلحون كذلك يصلحون ما أفسده الناس. ولا شك أن الذين يصلحون هم أعلى شأنا من إيش من الذين يصلحون. النزاع من القبائل كما ذكر عليكم هو النزاع إيش لقلتهم فهم نزاع من القبائل. طيب الكلام اللي بعده ما في شيء هنا لما قال رحمه الله فيه قال وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه. الأدلة على إمكانه على إمكان ماذا؟ البعث المنشور. وشيخ الإسلام لما ذكر قضية البعث المنشور هناك أدلة إمكان وأدلة وقوع. البعث وقع في الدنيا نعم وقع ليس كذلك احيانا لما توقع سواء قصه ابراهيم او قصه عزير او قصه الذين ذكروا تعالى قوله الذين خرجوا من ديارهم وحذر الموت او قتل بني اسرائيل فالواقع ولا شك ان دلاله الوقوع اظهر اليس كذلك وابلغ اليقين وعندنا دلاله الامكان التي اشار لها الشيخ رحمه الله قضيه احياء الارض الميته قضيه ان من خلق العظيم فهو على ما دونها اقدر خلق السماوات والارض وخلق الناس ونحو ذلك من الادله الداله على امكان البعث. قال هنا واذا جاءهم بايه خارقه افترقوا في الضلالات على فرق. سبق المر بنا في كلام شيخ الاسلام تدرس كلام ان هذا هو ان تسمى معجزه الانبياء ايش؟ ايات. هذه التسميه القرانيه ذكر الشيخ اليوم صحيح ان تسمى ايش؟ ايه تسمى ايش؟ ابراهام تسمى ايش؟ بين هذه التسميه والغالب ايش؟ الغالب الذي جاء في القران ان تسمى ايش؟ ايات. قال واخترقوا فيها بمجرد العد ما اقبله اهل التهدي وقال لهم اهل التهدي باعتبار ان الاهتداء هو فعل ايش؟ فعل العبد الله تعالى قال من يهدي الله فهو المهتد فالهدايه من الله والاهتداء اللي طلب الاهتداء هو من ايش؟ من العبد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ما زالت الشريعه في اثناء نزولها وعلى توالي تقليلها تبعد بين اهلها وبين غيرهم وتضع الحدود بين حقها وبين غيرها فيها الحب حول كان المحقق على الشرعي تحسين التقويم. اي كان هو اعلم يعني هو ذهب الشرعي بناء المقاصد كلها حلها على الحسن وقبح المصالح الفاسده وعرف العقل في كلام في الموافقات يعني كلام نوفل غير كلام لنا؟ لا حتى هنا يعني ضعيف المحلي كان المحلي على المذهب الشعر. طيب شو بعد الكلام لنا؟ وصحة 91 ما بشغل قال من الثالث أنا صاحب الدافع بعض المتعب دي وغيرها قد يحجب أشغال الذاتي الخاصة يتم من يزيل أصغال الشيخ فلذلك تبعيني عليه قال بين ذلك أنا مشتد العقل على الشرعي سنشي ويحضر إخراج التحسين وتبعي ذلك بمنا العقل يستطر الشيء ومنا يأتي صغر كاسفا وخرام العقل فيزيل أن حكمها لفتر من شرعه أما صغر شرعه تتابع من لا حاكم طيب يبعد قالوا هذا هو التشريع الذي لم يقبل الشرع مع المصالح وكل معنى لهذا العالم المبين على مقتضاه العقول وان شرع الشرع فعلى حكم الشركه لا على افراد الشرع فلا يصح بناء على الدليل التالي على اطار التحسين والتبعيه العقليين. طيب من البلد؟ بناء على الدليل التالي على اطار التحسين والتبعيه العقليين. كما يعني اطار التحسين والتبعيه العقليين. العدل المعتزله؟ اي نعم. على كل يعني يعني المذهب لا شيء ظهر في بلاد ظهر عند الملك ليس كذلك؟ في بلاد نعم وابو ذر الهروي نقله كما قال الشيخ الاسلام نقله بلاد المغرب فجمله من الاشياء تجد من الملك عنده مشاهده ايش؟ مشاهده لا غرابه. قال ثم ما زالت الشريعه في ان انزلها وعلى الله تقليلها تبعد بين اهلها وبين غيرهم وتضع الحدود بين حقها وبين تدعو لكن على وجه من الحكمه عجيب وهو التاليف بين احكامها وبين اكابرهم في اصل الدين الاول الاصيل ففي العرب نسبته الى ابراهيم الى ابيهم ابراهيم عليه السلام في غير انبيائهم وزفهم قوله تعالى بعد الكثير من الانبياء الى اهلهم هذا بعض الموجودات مختلف وقوله تعالى سواء من الدين وصلي وحول الذي حول اليك وصلنا به ابراهيم وموسى وعيسى على كل ذلك فرقوا فيه كبروا على المشركين وما زال عليه الصلاه والسلام يدعو اليها فيؤوه اليه واحدا بعد الواحد على حكم الاختفاء خوفا من اهل الكفار زمان عليهم على الاسلام فلما طلعوا اهل المخالفه انفوا وقاموا وقعدوا من اهل الاسلام يرجع الى قبيله فحمدوا على اغماض وعلى دفع العاده الاخرى ومنهم من فر من الولايه وخوف الغربه وخوف الغربه هجره من الله وحب الاسلام ومنهم من لم يكن له وزن يحميه وامل لم يكن اليه فرق منهم من شده الغربه والعذاب او القتل ما هو معلوم حتى زل منهم من زل فرجع امره بسبب الرجوع الى الموافقه وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا الى ان انزل الله تعالى رخصة النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة الظاهرة لتحصل بينهم وبين الناطق المؤالفة وتزول مخالفة فنزل اليها من نزل على حكم التقية قيسنا يتنقص من كربه ويتروح من خنابه وقلبه مقعد بالايمان. وهذه غربة ايضا ظاهرة وانما كان هذا كله جهلا منهم بمواقع الحكمة وانما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم والحق ضد ما هم عليه ومن جهل شيئا عاداه ضد ما هم عليه وانما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم والحق ضد ما هم عليه من جهل شيئا عاداه فلو علموا لحصل النفاق ولم يسأل خلاف ولكن سابق القدر حتى على الخط ما هم عليه. قال الله تعالى ولا يزال المخلفين الا من رحم ربك وبذلك خلقهم ثم استمر مزيد الاسلام واستقام طريقه مده حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته واكثر من الصحابه رضي الله عنهم الا ان بغت فيه النوال والخروج عن السنه وصلوا الى البدع المضله كبدعه القدريه وبدعه الخوارج وهي يجرمها عليه الحديث بقوله يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان ويقرؤون القران لا يجاوزوا تراقيهم يعني لا يتلقون فيه بل ياخذونه على الظاهر كما بينه حديث ابن عمر الاتي بحول الله وهذا كله في اخر اهل الصحابه ثم لم تزل الفرق تكثر كما وعد الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله فرقه من 71 فرقه والنصارى مثل ذلك فرق امتي على 73 فرقه وفي الحديث الاخر لا تتبعون سنه من كان قبلكم شبه من شبه من ذراع حتى لو دخلوا في جحر ربنا فبعتموهم قلنا يا رسول الله يهود ونصارى قال هذا وهذا الحديث عام الاول ان الاول ان كثير من اهل العلم خاص به الهوى وهذا الثاني عام في المخالفات ويدل على ذلك من الحديث قوله حتى لو دخلوا في جحر ربنا لاتبعتموهم وكل صاحب مخالفه فمن شانه ان يدعو غيره اليها ويحب سواه عليها اذ التاسي في الافعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبله وبسببه موضوع طلبه في الجبلة وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق المؤالفة ومنه تنشأ العداوة والبغضاء بين المختلفين وكان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا لأهل الغالبين وسواده أعظم أسوده فخلى من وصف الغربة بكثرة أهل الأوفياء الناس من أهل غيرهم ممن لم يسلك سبيله وسلكه ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم وقعها ولا قوة يضعف دونها حزب الله يفرقون وصار على استقامة وطرى على اجتماعه واتساقه فالشاذ مقهور مضطهد. إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق والرب، وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ أنه تقوى صولته ويكثر سواده. فاقتضى صيغ التأسيب المطالبة بالموافقة، ولا شك أن الغالب أغلب، فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثر من شيعة. وهذه سنة ما يخط أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصنا بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قل ينزل الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال سنته إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل وقلته، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، فقد صيغ السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتكذيب والتأليف كما كان أولا يقام على أهل البدعة، طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال. ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة. فلا تجتمع الفرق كلها على كفرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تكون جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم بكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراء آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم أجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. وقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمات لا يخص الزمان دون زمان، فمن وافق فهو عند المطالب مصيب على أي حال كان، ومن خالف فهو المخطئ المصاب، ومن وافق فهو المحمود السعيد، ومن خالف فهو المذموم المطوب، ومن وافق فقد سلك سبيل الهداية، ومن خالف فقد تاه في قرب الضلالة والغواية. وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره، وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق لفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياتي وشرياتي وأصولي وفروعي، لم أقتصد على علم دون علم، ولا أخرج من واحد نوع دون آخر، عسى مقتضاه الزمان والإمكان، وأعطته المنة المخلوقة المنة القوة. نعم، قال: وأعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في لجته خوض محسن للسباحة، وأقدمت في ميامينه أقدام جلي حتى كدت أثر في بعض أعماقه، وأقطع من رفقتي التي من أنس بها تداصرت على ما قدر لي غائبا عن مقال القائل وعدل العادل ومعلو عن صد الصادق والملاعب، إلى أن علي ربي الكريم الرؤوف الرحيم وصرح لي بمعاني الشريعة. ما لدي في قصبان ألقى في نفسي إلقاء بصيرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتركها في سبيل هداية إلقاء ما يقول، ولا أبقى لغيره ما مجالا يعتد به فيه، وأن الدين قد كون والسعادة الكبرى فيما وضع وطلبة فيما شعب، وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك وإصلاح، وأن العاقل عليهما بجنس يديه مستنشق من العروة الأخرى ومحصل من كلية الخير بها وأخرى، وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام، وقال على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة فاطرق حول حماه ولا ترتني نحو مرماه، ذلك نقول الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والحمد لله والشكر كثيرا كما هو أهله. فمن هنالك بسطت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه، فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادا، ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول، وفي خلال ذلك أبين ما هو من السنة عن البدع، ثم أتبين ما هو من الجائز وما هو من الممتنع، وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية الفقهية، ثم أطلب نفسي المشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو أصحابه، وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع مضلة وأعمال مختلقة. طيب، أنا الشيخ ابن فايدة لما قال الشيخ رحمه الله ومنهم لم يكن له وزر يحمي ولا ملجأ ولا كذا، قال: إذا أنزل الله تعالى رخصة في كلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهرة، طبعا يشير إلى آية النحل، يقول هذا بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد مر بنا مع الإخوان في هذا الدرس في هذا المسجد في كتاب الإيمان الكبير، وأيضا جاءت المال الوسط، أن قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، خلاص كلام شيخ الإسلام في هذا أن الشخص بين أمرين: إما أن يكره على كلمة الكفر، وإما ماذا الحالة الثانية، أن يكون قد انجرح صدره بالكفر، فهو إن أكره على كلمة الكفر فهو معذور ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. فإذا لم يقع إكراه فمعنى إيش؟ لأن بعض البعض يقول إن فلان مثلا إذا نطق بالكفر مختارا يولد هذا الشر، هل انجرح صدره؟ يقال هو يعني هو إذا نطق بالكفر فقضية انجرح صدره متحقق به، أليس كذلك؟ الأمر الثاني لما قال الشيخ بعدها شرقا: فنزل إليهم من نزل على حكم التقية، آية إيش قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. وسبق المرة بنا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة في الرد على الرافضة لما يحتجوا بهذه الآية، وأن المراد قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى، أن المراد أن على الشخص أن يفعل ما يستطيع من التمسك بدين الله ومغائه، وما لا يقدر عليه فهو يكتمه. فهذا المراد بالتقية، أن الإنسان يظهر من دين الله ما يستطيع أن يقوم به. وليس المراد كما قال الشيخ، ليس المراد بالتقية أن يظهر الإنسان الكذب. التقية هي فرق بين التقية هي كتمان الدين، إنسان يكتم إيمانا خوفا من الضرر الذي يلحقه، فرق بين كتمان الدين وبين إظهار إيش؟ إظهار الباطل وإظهار الكذب. يقول شيخ الإسلام: ليس بين أكذب بلساني ما ليس بقلبي هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه، وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر. هذا كان في المنهاج السادس 23 و400. أما كان في قضية إلا من أكلها فكما قال الشيخ: وإذا تكلم بالكفر طوعا فقد شرع فيها صدرها ويكفر. هذا الإمام الكبير صاحب 208. وأيضا يدل على هذا إلا ما يقول الله تعالى: قل بالله وآيات رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمان. فهم ما دام نطقوا بهذا الاستهزاء فهم كفار، حتى لو قال إيش؟ أننا لم نعتقد بذلك ما دام أظهروا هذا الكفر. هنا قال رحمه الله: قال ريثما يتنقص يعني كما قال الله يعني يتنفس، هذا الذي ما بعد ذلك ريثما يتنفس من قربه، أما يتنقص ومعنى غير وعدها لعلها ريثما إيش؟ يتنفس. هنا في تعليق محمد رشيد رضا عليه رحمه الله، لأن أحتاج شيء في بعض العبارات المشكلة، وأنا رأي أن رشيد رضا عليه كذلك يقول هنا رشيد رضا رحمه الله ما قال للشاطبي: ولكن سابق القدر حتى مع الخطي ما هو عليه. هنا لما قال أي أن ما هم عليه لم يكن بمصادفة أو بإيجاد الله تعالى كل شيء من أمورهم أنفا كما تقول قدري وجبري. طبعا يعني يمكن هذه زالت قلم الشاطبي رحمه الله. الجبرية عكس قدري ليس كذلك؟ الجبرية لا يقول من الأمر أنفا، الجبرية يقول مجرور على فعله. فهذا يعني غلط. اللي هم لبعدها قال إيش كما تقول القدرية أي إيجاد المستأنف المبتدأ ثم قالوا إنما كان بمقادير مضبوطة المسبب فيها على قدر السبب، وذلك يسمى إيجاد وخلق، والخلق والتقدير في اللغة واحد. وهذا ليس لا لا لا لا لا محمد رشيد رحمه الله. سبق المربي في الطحاوية ذكرنا كلام الشيخ سالم في المجموع أن الخلق ليس متقدير، الخلق له كم إطلاق، له إطلاقا التقدير والثاني هو إيش الإيجاد. فالله سبحانه وتعالى قدر أفعال العباد وأيضا إيش خلق، الله خالق كل شيء. نعم. لكن محمد رشيد رحمه الله كان يعني يعتبر امتداد لمنهج السلف رحمه الله، لكن هو يبقى أنه أيضا إيش أيضا متأثر بالمدرسة إيش المدرسة الإصلاحية أو المدرسة العقلية. نعم. والمدرسة العقلية عندها هذه النزعة العقلانية، فتجدهم لم يتكلمون عن القدر، يقول لك الله تعالى علم أعمال العباد علمها، ولكن لا تجد إيش لا يشير القضية إيش أنه خلق وشاء. نحن ولسنا كما كنتم تعرفون أن ليس الله تعالى علم، لكن هو علمها وكتبها وشاء وخلقها. يعني كل خلق سبحانه وتعالى إيش أنه سبحانه وتعالى أجبر العباد، وأن العباد ليس مراد إلا مرادة، لكن إرادتهم لا تقع إلا بمشيئة الله تعالى. فيتنبه لهذا. من الأشياء اللي لما ذكر الشيخ هنا الشاطبي قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، سبق ما ذكرنا في مبتدأ إن عندنا الآية قال إلا ولذلك خلقه، في آية الآية قال ما خلق الجن والإنس إلا لعبده، ذكرنا كلام في الإسلام أنه لا تعارض في الآيتين. ففي آية الداريات وما خلق الجن والإنس إلا لعبدون هذه غاية إيش أمروا بها، أما آية ولذلك خلقه فهي غاية إيش صاروا إليها التي صاروا إليها، فهذه غاية أمروا بها في الداريات، أما الغاية التي صاروا إليها وصار حكم في آية إيش ولذلك خلقه. هذا بعض كلام الشيخ المقدر الثامن صفحة 77-400. قال إلى أن نبغت في النوارب والخروج عن السنة كبدعة القدرية وبدعة الخوارج. طبعا من المعلوم أن أيهما أسبق بدعة إيش؟ الخوارج. الخوارج أول القضاءات كما قال الشيخ الإسلام، أول خلاف وقع في هذا في مسألة الفاسق إيش؟ الملي. أول ما ظهر الخوارج وكما يقول الشيخ الإسلام المواطن يقول بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهرت إيش؟ الخوارج والشيعة. وفي أواخر عصر الصحابة ظهرت إيش؟ القدرية، القدرية النواة، وسبق أن نربكم أن أدركم بن عمر بن عبد الله وأبي بن سقاط بن عباس، وظهر أيضا إيش؟ المرجئة. المرجئة ظهر. أما الجهمية الجهم صفوان الجهمية والمشبهة فهؤلاء كانوا في واقع عديش التابعي أو غير التابعي. قال الآن هكذا قال الشيخ رحمه الله في المنهاج السادس وعدد 30 و 30. قال هنا شارح الشاطبي قال في حديث الأجهزة والترقيق قال يعني لا يتفقون فيه بل يأخذونه على الظاهر. الظاهر يعني أنتم ربكم بعض الأخوان يذكرون فيه مثلا في التدمرية في القاعدة الثالثة أن الشيخ بيّن أن الظاهر لفظ فيه إيش لفظ فيه إجمال لفظ فيه إجمال، وأن الظاهر عند المبتدعة أو عند المتأخرين ضمن الظاهر مخصوص بالتمثيل. نعم. وفي المنهاج أيضا ذكر الشيخ رحمه الله أن الظاهر قد يعني يطلق ويراد به ما يظهر للإنسان بادي الرأي. يعني فهذا قد يكون حقا قد يكون باطلا، لكن معنى الظاهر عند السلف هو ما دل عليه دليل واقتضاه إيش النص في قرائنهم على الرأي. يعني فلهذا السلف يأخذون الظواهر النصوص ويمرونها كما جاءت، فالظاهر عند السلف لا يقتضي تمثيلا ويقتضي معنى باطلا، وإنما الظاهر هو ما دل عليه دليل واقتضاه النص بقرائنه المعتبرة. لما قال أخونا هنا كلام الشيخ الله يقول بل خضت في لجدي خوض المحسن السباحة وقدمت في ميادين أقدام الجري حتى كدت أتلف في بعض أعماق. كما قال أمن علي الرب الكريم رب الرحيم. سبقا ذكرنا يعني أن قد من العالم الراسخ في العلم الذي على سنة وعلى اتباع أثر قد يعتري شيء من أنه يعتري شيء مثل من الزيغ أو لكن وطعي منه على من الإشارة العبادة. فهذا النضج الشيخ الله رحمه الله يقول كنت لكن وطعي منه علي ذكر الشيخ الزلام رحمه الله لما كنت على المذهب في مسألة كذا وكذا. الشيخ محمد عبد الله رحمه الله لما تقرؤون قراءة بترجمته كما يذكر التلميذ حفيدة الشيخ عبد اللطيف بن محمد بن حسن محمد الوهاب، والشيخ ايضا اشار الى هذا قضية ضلال قومه في توحيد العبادة وانحرافه. ما كان الشيخ يعني ظهر له ذلك الا في يعني بعد ان طلب العلم وتحصل ولقي السند محمد حسن عليه رحمه الله. فلاحظ انه احيانا البيئة لما يعني يكثر الشر والبدع والفساد وكما قال الشيخ هنا اطال قضية الموافقة والمخالفة الانسان هو ببيئته. يعني اذا كان العلماء السلف قد يعتريهم شيء من ذلك فما بمن ليس كذلك. وأنت لما تنظر مثلاً وتروح على الاستبراد لما تنظر مثلاً إلى الحنابلة عليهم رحمة الله تجدهم من جهة اتباع الأثر واتباع السنة وهم أقرب المذاهب الأخرى المذاهب السنية أقرب، ومع ذلك لما تنظر في المتأخرين الحنابلة تجد أن أثر الكلام يعني ظهر عليه. وأنت لما تنظر في كتب العقائد عند الحنابلة المتأخرين تجد هذا واضحاً عند المتأخرين منهم من أمثال مثلاً سواء بما كانوا في عهد مبكر تقريباً أمثال التميميين الذين نقلوا بعض كلام الكلام يوم أحد لكن سلكوا مسلك أهل الكلام، أو من جاء بعد من أمثال يعني ابن الزاغوني مثلا من مثل القاضي ابو يعلى عليه رحمه الله فضل عبد الجوزي فضل عبد العقيل فضل عمرو يعني اسولي وطوفي ثم ابي حمدان في كتاب نهايه الامثله ثم استمر الامر تجي مثلا السفاري عليه رحمه الله تجي مثلا الحنابله المتخلفين في نجد اللي كان يظن معطيه تستطيع ثم تجي والكتاب بدايه السلف اعتقاد الخلف الاثم بدايه اللي يحاشي على المنتقى هذا في كذلك بدايه الرابعه فتجد ان نفس الكلام يعني نفس الاشياء وهم يظنون هذا مذهب ايش؟ يظنون هذا مذهب السلف ومذهب السلف الذي احياه ليس كذلك فقصد انه يعني ان الانسان يتغرب والانسان يتاثر بما حوله ويظن ان هذا مذهب السلف وليس كذلك هذا ليس غريبا والله يا أخي الحفظ بالرجل ذكر هذا الضارب في الطبقات أو في ذيل فدينا نعم هو كان ينسب لنا كان يقول يعني حنبلي نشاري ورافضي إنها أحد الحرور بعضهم في ذلك بعض البحثين العظيم يقول لا أنه ليس كذلك لكن قضية المشعر وسلوك طريقة المتكلمة هذا واضح ولا بس باب الفائدة الذي كان مر فيه في الاستقامة لما قال الشيخ رحمه الله قال وألقى في نفسه قراءة بسيطة أن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها في سبيل هداية إخراج ما يتركه ولا أبقي لغيره مجالا يحتدوا به فيه مرت بها مسألة في أول كتاب الاستقامة قضية النصوص نصوص الوحي هل تستوعب جميع الوقائع والحوادث مرت بها مسألة كذلك فمر بنا أن الناس في هذا على إيش على طرفين وسط ما الطرفان يذكرون من الذي قال النصوص لا تفي إيش ماذا أنا قال النصوص لا تفي بعشر مشار إيش الحوادث هذا نسبي لمن الجوي نسبي للجوين أبي معالي وقبل هذا ابن حزم الظاهر الذي يقول ايش ان النصوص تستوعب جميع الحوادث والوقائع لكن من خلال ايش من خلال نص مع الغاء ايش مع الغاء القياس ويحق في ذلك ايش ان تستوعب جمهور الحوادث تستوعب جمهور الحوادث وان كل حادثه او نازله فالنصوص تستوعبها سواء بالنص او من خلال ايش او من خلال القياس او من خلال القياس يقول الشيخ رحمه الله يقول اثبات النصوص الذي صار بها جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الاصل فيستعملون قياس العله وقال في رساله النصوص محيطة بجميع أحكام العباد لكن قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص طبعا مش النصوص محيطة بجميع أحكام العباد قياس ذلك ايش ما داعش نصوص ما يلحق بايش بالقياس هذا يعني بالاستقامة اول كتاب الاستقامة مصحف أربعة وايضا في رسالة في جامع المسائل بعنوان قاعدة في شمول نصوص الأحكام في المجلد الثاني صفحة 72 و 80 قال الشاطبي رحمه الله تعالى وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها فلما رأيت الاستقامة على القليل وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد قلبت عليه العوائل ودخلت على سنانه الأصلية سوائل من ذات الزوائل ولم يكن ذلك كبير على الزمان المتقدمة لكنه في زمان من هذا فقد رؤيا السلف الصالح من تنبيه على ذلك كثير كما روي عن الدرداء قال قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيء ما كان عليه واصحابه الى صلاه قال الاوزاعي فكيف لو كان اليوم قال عيسى بن يونس فكيف لو ادرك الاوزاعي هذا الزمان وعن ام الدرداء قال دخل علي ابو الدرداء وهو غربان فقلت له ما اظهرك فقال والله ما اعرف فيهم شيئا من امر محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم يزورون الجنه وعن رجل قال ما اعرف منكم ما كنت اعرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا اله الا الله قلنا بلى يا ابا حمزه الصلاه قال قد صليت حتى تغرب الشمس فكانت تلك صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حسن قال لو ان رجلا ادرك السلف الاول ما رؤيت اليوم ما عرف من الاسلام شيئا قال ووضع يده على خده ثم قال الا هذه صلاه ثم قال اما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو الى بدعته وراى صاحب الدنيا يدعو الى دينها فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن الى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبيله ويقتص اثاره ويتبع سبيله ليعوض اجرا عظيما فكذلك فكونوا ان شاء الله وعن نمور المهران قالوا ان رجلا انشر فيكم من السلف ما عرف غير غايه وعن ابي سعيد الماجد الذي قال ما اعرف شيء ما ادركت عليه ما سالني دائما الصلاه لا ما اشبه هذا الاثر الثالث على ان الجزاه التي مشروعه وان ذلك كان قبل زماننا وانها تتكاثر على توالي الدهور الى الان فتردد النظر بين ان اتبع السنه على شرط مخالفه ما اعتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد لا سيما اذا ادعى اهلها ان امرهم عليه والسنه لا سواها الا ان في ذلك الثقيل ما فيه من الاجر الجزيل وبين ان اتبعهم على شرط مخالفه السنه والسلف الصالح فادخل تحت ترجمه الضلال عائدا بالله من ذلك الا اني اوافق المعتاد واعد من المؤالفين لان المخالفين فرايت ان الهلاك في اتباع السنه هو النجاه وان الناس لم يروا عني من الله شيئا فاخذت على في ذلك على حكم التدليل في بعض الامور فقامت علي القيامه وتواترت علي ملامه وفوق الي العتاب سهامه ونسبت ونسبت الى البدعه والضلاله وانزلت منزله اهل الغباوه والجهاله واني لو التمست بتلك الصفات مخرجا لوجدت غير ان ضيق العظم والبعد عن اهل الفطن رقى بي مرتقا صعبا وضيق علي مجالا محددا وهو كلام يشير لظاهره الى ان اتباع المتشابهات لموافقه العادات اولى من اتباع الواضحات وان خالفت السلف الاول وربما ألموا في تقبيح ما وجهت اليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب او خرجوا بالنسبه الى بعض الفرق الخارجه عن السنه شهاده ستكتب ويسال عنها يوم القيامه فتارة نسيت الى القول بان الدعاء لا ينفع ولا فائده به كما يعزي الي بعض الناس بسبب اني لم التزم الدعاء بهيئه الاجتماع في اثناء الصلوات حاله الامامه وسياتي ما في ذلك من مخالفه السنه والسلف الصالح ولا لا وتارة نسيت الى الرفض ورفض الصحابه رضي الله عنهم بسبب اني لم التزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في خطبتي على الخصوص اذا لم يكن ذلك من شان السلف في خطب الامامه فهو احد من الاولى في الاداء قد سئل اصلا عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال هو بدعه ولا ينبغي العمل به واحسن ان يدعو للمسلمين عامه قيل له في دعائه للغزاة والمغاربين قال ما ارى به بسبب الحاجه اليه واما ان يكون شيئا يجعله له في خطبته ابدا دائما فاني اقر ذلك ونص ايضا عز الدين بن السلام على ان دعاء الخليفه للخلفاء في خطبته بدعه غير محمود وتارة أضيف إلي القول بجواز الكلام على الأئمة وما أضافوه إلي إلا من عدم ذكرهم في الخطبة وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من قدر، وتارة حمل علي التزام والحرج والتنطع في الدين، وإنما حملهم على ذلك أني التزمت بالتأليف والفتيا الحمل على نشور المذهب الملتزم لا أتعداه، هم يتعدونه ويفتون بما يسر على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره، وإما تؤهل العلم على خلاف ذلك وهي مسألة مقصود الكتاب الموافقة، وتارة نسد إلى معاداة أولياء الله وسبب ذلك أني عاريت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة المنتصرين لزعمهم بهداية الخلق وتكلمت للعبود على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا مصدر الصوفية في كلمة الشبهوية، وتارة نسد إلى مخالفة السنة وجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمروا باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم، وجماعة الناس في كل زمان وجماعة ما بناء منهم على أن الجماعة التي أمروا باتباعها هي الناجية وهي الناجية ما عليه العموم، وجماعة الناس في كل زمان من خالف سلف الصالح، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وسيأتي بيان ذلك بحول الله، وكذبوا علي في جميع ذلك أوهم والحمد لله على كل حال، فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهيد عبد الرحمن البطة الحافظ مع أهل زمانه حكى عن نفسه فقال عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا ومخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله وشهادة له، فإن كنت صدقته دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله وشهادته، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقعت في حرف من قوله وفي شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منهم عن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وهي سماني خارجية، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالمية، وإن كان في الإيمان سماني مرجئا، وإن كان في الأعمال سماني قدرية، وإن كان في المعرفة سماني كرامية، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصرية، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني وافدية، وإن سئلت عن تفسير آدم وحديث فلم أجد فيهما إلا بما سماني واهبيا وإن لم أجد سماني. وان تفسير آية وحديث ما لم أجد فيهما إلا بهما سماني ظاهريا، وإن نجدت بغيرهما سماني باطنيا، وإن نجدت بتأويل سماني أشعريا، وإن تحدثهما سماني معتزليا، وإن كان في السنة مثل القراءة سماني شفعيا، وإن كان في القنوت سماني حنفيا، وإن كان في القرآن سماني حنبليا، وإذا ذكرت قدحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار ليس بالحكم والحديث المحابة، قالوا طعن في تزكيتهم، ثم أتوا من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم أداني غيره، وإن دهنت جماعتهم أسخط الله تبارك وتعالى ولم يغنوا عني الله شيئا، وأنا متمسك بكتاب السنة وأستغفر الله لله ما هو وهو الغفور الرحيم. هذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقل ما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نوي بهذه الأمور أو بعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالفة، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المقترع الغالب على أهل الخلاف، إذا كان كذلك حمل على صاحب السنة حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينزل هذه المناسك، وقد ممكن ان سيد العباد بعد الصحابه ويسقى منه رحمه الله انه قال ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع المؤمن سبيلا، الامر بالمعروف يشتمون اعراضنا ويجدون على ذلك اعوانا من الفاسقين حتى والله لقد امروا بالعظائم وان الله لا ادع ونقوم فيه بحق. فمن هذا الباب يرجع الاسلام قليلا كما بدا، لان المؤالف فيه على وصفه الاول قليل، وصار المخالف هو الكثير، فدرست رسوم السنه حين بدت البدع اعناقها فاشكى رماها على الجمهور فظهر مصداق الحديث الصحيح. ولما وقع لي من الامكان ما وقع مع ما هدى الله اليه ولله وله الحمد، فما زال يتتبع البدع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رماها فيها انها ضلال وخروج عن الجاده، وشعر بما هو تميزها والتاليف بمثلها، لعلي اجتنبها فيما استطعت وابحث عن السنه التي كادت تكفي امورها تلك المحدثات، لعلي اجلو بالعمل سناها واعد يوم القيامه فيما احياها، اذ ما من بدعه تحدث الا ويموت من السنه ما هو في مقابلتها حسب ما جاء عن السلف في ذلك. فعن ابن عباس قال: ما ياتي على الناس من عام الا احدث فيه بدعه وماتوا فيه سنه حتى تحلى البدع وتموت السنه، وفي بعض الاخبار لا يحدث القدر من بدعه الا ترك من السنه ما هو خير منها، وعن لقمان عن ابي ليس خلال ما كان يقول: ما احدثت امه في دينها بدعه الا رفع بها عنهم سيئه، فعن حسان بن عطيه قال: ما احدثت امه في دينها بدعه الا رفع بها عنهم سنه. قال عن حسان بن عطيه قال: ما احدث قوم بدعه في دينه الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعلم اليها الا يوم القيامه، الى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى ومشاهد المعلوم حسن ياتي بيانه ان شاء الله تعالى. وجاء من التوقيف في حيث البجاء وقد خرج الله بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احيا سنه من سنتي قد ميتت بعدي فان له الاجر مثل من عمل بها للناس لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، ومن ابتدع بدعه ضلاله لا يرضى الله ورسوله فان عليه اثم من مثل اثم من عمل بها لا ينقص ذلك من اثام الناس شيئا. وخرجه الترمذي والسلفي في بعض الالفاظ مع اتفاق في المعنى، وقال فيه حديث حسن. وفي الترمذي عن انس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني اذا تصبح تمسي ليس في قلبك تشرك احد فعل، ثم قال لي: يا بني لو ذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احببني واحببني كان معي عندما. حديث حسن. فرجعت بالنظر في هذا الموضع الى الجوامع في سيد من احيا السنه وامام البدعه، وعلى طوال الحديث والامام النووي ثم عليه البدع والسنه قدرت احكامها قدرت احكامها الشريعه وفروض قالت ثانيه ولكنها تنتظمها تلك الاصول قبل ما توجد على الترتيب ليس لها خاطر ثم التي ارثها النسوه غدا من الاكيده قال لي بما فيه من رفض الاحتياس الناشئ بين السنن والبدع لانه لما كثرت البدع وعم ضررها واستطار شرها ودل الاحباب على الامل بها والسكوت من المتاخرين عن الانكار لها وخلفت بعدهم خروف ذهب وغفل عن القيام بفرض القيام فيها صارت كانها سنن مقررات وشرائع لصاحب الشريعه مقررات فاختلط المشروع بغيره فعاد الراجع الى محض السنه الخارجي عنها كما تقدم التمس بعضها ببعض فتاكد الوجوب بالنسبه لها من عنده فيها وقال ما صنف فيها على خصوص تصنيف وما صنف فيها غير كاهن في هذه المواقف مع ان الداخل في هذا الامر اللوم فاقد مساعد عديم محيط في الموالي له يخبر به الى الارض ويلقي له بيده الى العجز عن بث الحق بعد وصول الحوائج المطلوب والمعادي يرميه بالتردليس ويروم اخذه بالعذاب البئيس لانه يعد عوائده الراسخه في القلوب المتداوله في الاعمال دينا يتعبد به وشريعه يمسك عليها لا حجه لها الا عمل الاباء والاجداد مع بعض الاشياخ المعلمين كانوا من اهل النظر في هذه الامور الامناء ولم يثبتوا لانهم عند موافقتهم للاباء والاشياخ مخالفون للسلام الصالح المتعلق بمثل هذا الامر نحو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في العمل حيث قال الا واني اعالج امر لا يعين عليه الا الله قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه بعلم وهاجر عليه الاعرابي حتى حسبوه لينا لا يرى الحق غيره وكذلك ما نحب صدر الكلام عليه خير انه امر لا سبيل للاعمال ولا يسع احد ممن له منة فيه الا الاخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله على كماله وان كره المخالف فكراهيته لا حجه فيها الحق الا يرفع من اوقف ولا تعصى انواره فقد خرج ابو طاهر السلفي بسبب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا هريره علم الناس القرآن وتعلمه فإنك ميت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق وعلم الناس سنتي وأكرمه ذلك وإن حبت لا توقف على الصراط وقبر أن أحكم كل جنة فلا تحدث في دين الله حدثا بالرأي قال أبو عبد الله القطان قسم الله بالملائكة كل من إخاء الله والحديث بالسنة أحب الناس أنقلبوا وترك الحدث حتى إن كأنه كان لا يتأول شيئا مما هو تتقيما للسلامة إلا قضاء. طيب كلام الإمام الشاطبي لما قال ذكر وتغير حال الناس ذكر أثر أنس رضي الله عنه لما قال قلنا بلى يا أبا حمد الصلاة قال قد صليتم حتى تغرب الشمس وهذا في عهد النبوية الذين كان منهم من ابتلي بهذا الداء كان تأخير صلاة وقتها تأخير صلاة وقتها وموضع علي رضي الله عنه ولهذا عمر بن مرة أحد شيوخ سفيان الثوري لما رأى هذا الأمر أظهر السنة في ذلك فلما توفي رحمه الله قيل له ما فعل الله بك قال غفر الله لي قالوا بما قال بأداء الصلاة في أول وقتها وحب علي رضي الله عنه وعلى شيخ الإسلام رحمه الله المنهاج أن هذا الإمام عمر بن مرة كان في زمن بعض الهمية الذين كانوا يأخذون صلاة وقتها ويبغضون هديا فأظهر السنة لما اندرست وعافت أداءها. هنا في كلام رحمه لما قال فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة ونجعت وأن الناس لجون عني من الله شيئا وهذا لأن الملحظ الذي قاله أيضا قاله ابن بطة في النقل الذي سمعناه ألا هو أن على الإنسان أن يوقن بأن النفق بيد الله وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قراءة الشهيرة من عرف الناس من عرف الناس استراح. بعد قال لما قال نسبت إلى البدعة والضلالة ونزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة وأني لو التمست هنا طبعا العناوين نجدها هي لا شك مفيدة لكن أحيانا تؤدي إلى شيء من إيش من تناثر النص بدري هنا لما قال وأني لو التمست وطبعا لو كان الشاطبي يتحدث عن نفسه لكان مشكلة لكن يتحدث عن ماذا لاحظ يقول لو قال لكن الشاطبي قال كذا وأني لو التمست بتلك المحدثات ما خير لو وجدت غير أن ضيق العظم والبلاء مثلا رقى به مرتقا صعبا لو كان يتكلم عن نفسه كان الكلام مشكلة صعبة لكن مشكلة هو لا يتكلم عن نفسه وإنما يحكي إيش مقالة الناس له الناس يقولون هذا كذا مولاهم قال ونزلت منزلة الغباوة والجهالة وأني فهو يحكي مقالة الناس يعني أنهم يقولون لو التمست تلك المحدثات أخرى جل وجد يعني غير أنك أنت الشاطبي يضيق العطن والبعد عن الفطن رقى بك منطقا صعبا يعني. هنا كلام أصبر رحمه الله في قضية الدعاء للمبعدين لما قال ما ربي بأس عند الحاجة وأما يكون شيئا يجعله في خطبته هذا سبق من ربنا تكون فيه الاقتدار وأن شيخ الإسلام خلق قاعدة يعني تحل كثير مشكلات هل هو الفرق بين ايش؟ بين الامر الراتب وبين الامر ايش؟ العاد فاذا الانسان استصحب هذا الامر زالت عنه كثير من الشبهات فهذا فرقان فلو ان جماعه من الناس الان مثلا تنفلوا جماعه فهذا ان كان عاد لا محذور به لكن لو كان صار الامر راتبا لعد ايش؟ لعد بدعته. كلام ابن بطه رحمه الله يعني لما يقول وإن قرر عليه حديث تبعي اسم سلمان مش واضح وإن كان الرؤية سلمان سلمي إذا ما سلمي بس اختصار من طائفة من ينتسبون إلى مذهب الإمام أحمد وهي طائفة يعني ظلت في جملة من المسائل وقاضي بها ذكر مقالاته في كتابه المعتمد في أصول الدين والمختصر والذي هم أن السلمية في مسألة الرؤية حصل عنده إيش؟ حصل عنده غلو فلهذا هو الآن يقول ابن بطة يقول رأيت حديثا في الرؤية قالوا إيش؟ أني سالمي فهم عندهم غلو في موضوع الرؤية وكان فاسد فيها نقل بعض أبو يعلى ونقل بعض أيضا ابن الجوزي في تلبيس إبليس فأبو يعني كلهم يقولون أن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة آدمي تعالى الله عن ذلك وأنه يتجلى لسائر الخلق يتجلى لجميع الخلق وأن الكفار يجوز الكفار أن يرون الله تعالى يعني فالقصد بغض النظر عن تفاصيل كلامهم لكن منظر كلام أبو يعني وكلام الجوزي وكلام أيضا الحافظ بن حجر في الفتح لما جاء في الرؤيا نجد أن السالمية عندهم غلو في قضية الرؤيا فلهذا يقول لابد أن حديث الرؤيا ليش الدكتور يعني سالم. طيب هنا لما قال وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية وإن جحدتهما يرجع إلى ماذا؟ جحدوه الثانية. إيه هو اللي جحدوه من جحدة جحدة التأويل جحدة إيش؟ الأخطاء هذا اللي الله أعلم. إلى قل ما فرض من هذه العبارة قال. ليش كيف كيف عرفت؟ قال أي حديث؟ ما يسوق بعض الشيء عفوا من فيهما. إلا فيهما سماه ظاهريا. ولا جبت وعيسى سماه باطنيا. أنا بقول جحدوه ما سماه وجبيه. والله ما تي يعني هل جحدوه ما يعتبر أن التأويل إنه يجحد التأويل الظاهر أي التأويل الظاهر أو جحد الكتاب السنة؟ ما أظن هل بيقول يعني كل ما تزعل يجحد الكتاب يبعد هذا لعل لو جنس سياق يمكن قد يكون هذا جحد الظاهر وإيش هو التأويل والله أعلم. قال رحمه الله قال فقل ما تجد عالم مشهور مفاضل مذكورا قد نبي بهذه الأمور أو بعضها. وسبق أن مر بنا وبكم في الحموية أن أحد العلماء اللي هو ابن دباس كذلك الشافعي ألف رسالة بعنوان إيش تنزيه أئمة الشريعة عن ألقاب المبتدعة الشريعة وأن السلف يؤمن بهذه الألقاب ولا تعجبوا العلماء المتقدمين عن يزرعوا للنبي حاتم وذكر أيضا صابون فيه في آخر كتاب عقيدة السلف. فالسنة إذا أثبت الصفات يقال أنه مشبهة إذا أثبتوا الاستثناء بما قالوا يعني شكاكة إذا أدخلوا العمل في مسمى لمن قالوا إيش أنه خوارج إلى آخره. قال في كلامه لما قال إذ ما من بدعة تحدث إلا بموت من السنن ما هو في مقابلات حسب من جاء السلف وما جاء السلف حسب جاء أيضا إيش مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الذي خرجه أحمد وقال الحافظ سند جيد حافظ الحجر قال عليه الصلاة والسلام ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. وهذا سبق مر بنا في اقتضاء وأيضا مر بنا في الاستقامة أن الشخص إذا ترك المشروع أو لاحظ اشتغل بالبدعة عفوا تجد إيش يكون بفتور وزهد إيش في السنة وهذا يأتي السماع إذا اشتغل بسماع القصائد كما هذه الصوفية عزف وقد ينفر من سماع القرآن. وكذا أيضا في قضية إذا اشتغل بما كتب المتكلمون وأهل الرأي فترة عن حجج القرآن وبراهين الوحي. وكذا أيضا إذا اشتغل بالسياسات الجائرة تجد إيش لا يلتفت إلى السياسات الشرعية التي جاءت في نص الوحي اللي هي المعارضات الثلاث كذلك التي جاءت قول بالبرك ولا سد الدين إلى الملوك وأحبار سوء وربانه. طيب لا نقعد هذا التوفيق وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تعالى الإيمان عنده هو ذي وإيش الإيمان هو خبز صلى الله لكن يسمونه معرفة أظن بيقول إنه إيش